فمما تكون به الهمة عالية والنفس سامية أن يعتبر العبد أحوال السلف الذين تقدموا، فإن الاطلاع على السير من أنفع ما يكون في اقتباس العلم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. وذكر ابن مفلح رحمه الله أن منفعة العلم والفقه قليلة ما لم يقرن بالرقائق وقراءة سير السلف. فالعبد لا ينتفع بعلمه ما لم يمزجه بالرقائق وكثرة النظر في سير الماضين، فإن هذين الأمرين يعملان في النفس عملا عظيما. ففساد النفس أو ضعفها يدفع بهذا وهذا. قال ابن الجوزي رحمه الله في فصل في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، فإني أسمع الحديث أرجو أن أرويه، يعني يسمع الحديث مسند يقال له ويرجو وهو يكتبه إيش؟ أنه يحيا حتى يروي هذا لمن بعد، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه. ولولا قوة القلب وطول الأمل لما وقع هذا. ثم ذكر رحمه الله أن النافع للقلب الاشتغال بطلب العلم مع تلذيع النفس بأنواع المرققات تلذيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. فما تحصل به رقة القلب من زيارة الصالحين أو شهود الجنائز أو زيارة المقابر أو قيام الليل أو قراءة سير السلف، كل هذا من الأمور التي تطلب في اقتباس العلم، ومن أسباب الانقطاع عن طلب العلم فوات هذه المعاني من طلابه. فتجد أحدنا يشتغل بطلب العلم ثم لا يكون له حظ من تلك المرققات، وإذا سبرت حاله في اقتباس علم يدله عليها وجدته ينظر إلى هذه العلوم نظرا ينزلها بها عن رتبتها، فإذا ذكر له علم السيرة أو علم السير والتراجم أو علم التاريخ أو علم أحوال القلب أو علم تهذيب الأخلاق، رأى أن هذه علوما بينة واضحة لا تحتاج إلى تلق عن شيء، فهو يفرط في تلقيها تلقيا صحيحا، ثم يفرط في القراءة فيها، ثم يفرط في وجودها في نفسه امتثالا، فلا يحصل العلم. ولا ينفع العلم إلا كما ذكر لك ابن الجوزي وابن مفلح من احتياج العبد إلى النظر في سير السلف وترقيق القلب بأنواع المرققات.